العلم قد يموت مع النسيان ومع عدم المذاكرة، فبالمذاكرة تكون حياة هذا العلم. كم من حديث أحييته في قلبي قد كان مات، قد كان ماذا؟ مات. كيف مات؟ بأي سبب؟ بالنسيان وعدم المذاكرة وعدم مدارسة العلم والغفلة عن العلم، فهذا يكون سبب لأي شيء؟ لموت هذا العلم. وأما مع المذاكرة والمدارسة واستحضار المسائل مع الأصحاب ومع الزملاء، ومع المسلم مع نفسه إن لم يجد له صاحبا يكرر ويعيد، ويعني كما سبق عن ابن شهاب أنه قد يحدث به من لا ينتفع منه ذاك الانتفاع، لكن مع ذكرك لهذه الأحاديث وهذه المسائل الشرعية تثمر هذه الثمرات في قلبك، ويكون فيه حياة لهذا القلب وحياة لهذا العلم.